الحمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل القرآن وفينا وبها قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا رب العالمين. أما بعد، إذن اليوم أيها الأكارم عن وصف تحليلي لبعض الآيات القرآنية التي سمعناها من الأخ الكريم. هذه العملية أول خطوة لطالب علم مبتدئ، لطالب علم متوسط، لإنسان مختص. عملية الوصف والتحليل، هذه الآيات يا ترى هل خرجت عن في مضمونها، هل خرجت عن اسم فعل حرف اسم فعل؟ ما أشكال الأسماء فيها؟ ما أشكال الأفعال فيها؟ ما دلالات الحروف؟ أقسام الحروف واسعة جداً. هذه الخطوة الأولى، وطلبت منكم في الدرس الماضي، قلت أريد من كل طالب علم أن يفتح صفحة من القرآن وأن يقوم بوصفها وتحليلها. من خلال الوصف يقول قائمة الأسماء، ندرس الشكل والمحل الإعرابي. القائمة الثانية الأفعال، هل تخرج الأفعال من أول القرآن إلى آخره عن التقسيم المعهود الماضي مبني على الفتح آمن، مبني على السكون آمنت، مبني على الضم آمن، هل تخرج؟ أين الصعوبة يا طالب العلم؟ أين الصعوبة في معرفة الفعل الماضي؟ لكن نحن ما جربنا التطبيق، ما جرب أحدنا التطبيق الإعرابي. إذن القسم الأول الفعل الماضي، ما خرج عن هذا المعهود. الفعل المضارع، هل تغيرت صيغه؟ المرفوع، المنصوب، المجزوم، المبني على السكون، المبني على الفتح، ما تغير؟ أين الصعوبة؟ فعل الأمر، قال عالم النحو الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، يجزم المضارع السكون، حذف حرف العلة، حذف النون. هذه هذه صيغة فعل الأمر في القرآن الكريم وفي كلام العرب. الحروف لها تقسيمات رائعة جدا، وكل حرف له شكل كما ذكرنا في الدرس الماضي، له شكل، له وظيفة، له معنى، له أسرار. الآن نقوم بالتحليل، وهذا التحليل يجب أن يكون في غاية الدقة، لا نترك جزئية من هذا التحليل. بدأت الآيات القرآنية بقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. كلمة إن نضعها مع الحروف، إن لها شكل ولها معنى ولها وظيفة. إن قلت لكم لو خصصنا صفحة للحديث عن كلمة إن، نحن طلاب علم نخصص صفحة تحت عنوان الحروف المشبهة، صفحة. بعد ذلك أخذ طالب العلم مني بعض الفوائد المبسطة، يفتح صفحة من القرآن، أين كلمة إن؟ هل تغير شكلها؟ ما عملها؟ ما الغرض البلاغي منها؟ هذه أول خطوة فيها صعوبة. الذين من أول القرآن إلى آخره ما اختلف هذا الاسم. الذين ماذا أطلق عليه علم النحو؟ اسم موصول، موصول بكلام سابق ويحتاج إلى كلام لاحق. الذين حين أقول ما اختلفت صيغة الذين في القرآن، جاء عالم النحو فماذا قال؟ قال هذا اسم موصول مبني على الفتح. من أين أخذنا الإعراب؟ هل أخذنا من العربي؟ يعني هل قال العربي للخليل بن أحمد أو سيبويه سجل يا سيبويه الذين اسم موصول مبني على الفتح؟ لا، قام الخليل وسيبويه والكسائي رحمه الله جميعا قاموا بالوصف فقط، عملية الوصف. نعم، كلمة قالوا بصيغة الماضي، اللام حركتها الضم، واو الجماعة لا يناسبها إلا الضم، ألف الاثنين لا يناسبها إلا الفتح، ياء الإضافة لا يناسبها إلا الكسر، مزية صوتية. قالوا ربنا، ربنا اسم فيه مضاف إليه، رب زائد النا، النا مع الضمائر، ضمائر متصلة، سنبين ما معنى ضمير متصل. ثم أمامي عنوان حروف العطف، حروف العطف لها تقسيم منهجي، صفحة خاصة عن حروف العطف. ثم استقاموا، استقاموا هذه الكلمة يدرسها عالم الصرف ويدرسها عالم النحو. عالم الصرف يدرس صيغة الكلمة، الوزن، الألف والسين والتاء، ما معناها إذا دخلت على الفعل الثلاثي، سيبين ماذا؟ سيبين معاني كل صيغة صرفية. فاستجاب لهم ربهم، الألف والسين والتاء ما معناها؟ استقدمنا فلانا، ما معنى الألف والسين والتاء؟ هذه من مهام عالم الصرف. عالم النحو يبرز أن هذا الفعل بصيغة الماضي. ثم استقاموا، استقاموا مؤلفة من فعل وضمير، استقاموا واو الجماعة ضمير فاعل، وكل فعل في كلام العرب يحتاج إلى فاعل، هذه أمر بديهي، أمر بديهي، كل فعل فاعل. الكون، هذا الكون العظيم وراءه فاعل عظيم أم لا؟ وفي اللغة كل فعل وراءه فاعل، اللغة والحياة أمر واحد. نعم. ثم استقاموا، تتنزل، تتنزل الصيغة، صيغة المضارع، صيغة المضارع، هذا المضارع ما حذف، ما حذف منه شيء، تتنزل ما حذف منه شيء لغرض بلاغي، هذا الغرض بلاغي درسه علماء التجويد، بيّنوا لماذا جاء الفعل على أصله ولماذا جاء محذوفا في عدد من الآيات القرآنية. عندنا أكثر من 20 آية قرآنية جاءت بصيغة المضارع لكن حذف منها التاء. فأنذرتكم نارا تلظى، تلظى، تلظى ماضي أم مضارع؟ تتلظى. هل قال، هل قال القرآن الكريم تتلظى؟ حذف التاء لأمر بلاغي، التلظي فيه سرعة أم لا؟ هذه السرعة وراءها ماذا؟ وراء حذف التاء حديث عن ليلة القدر، تنزل الملائكة، تنزل الملائكة، هل قال تتنزل؟ الأمر فيه سرعة، فيه شمولية، ما جاءت هنا، جاء على الأصل، تتنزل، تتنزل، ما حذفت التاء لماذا؟ قال هذا التنزل على المؤمنين وعلى الذين استقاموا بالتدرج، بطمأنينة مرة بعد مرة، تتنزل، تتنزل، ما حذف شيء منها، فيها بلاغة. تتنزل عليهم الملائكة، الملائكة فاعل، بأي صيغة؟ بصيغة الجمع. عالم الصرف يعتني بالحديث عن الجموع ويقول من مزايا العربية ومن غناها تنوع الجموع، من غنى العربية تنوع الجموع. أمامي جمع مذكر سالم، أمامي جمع مؤنث سالم، أمامي جمع تكسير بصيغه المتنوعة، أمامي صيغ منتهى الجموع، أمامي أسماء جمع، أمامي أسماء جنس متنوعة، وكل آية فيها جمع. ننظر ما أسرار هذا الجمع. جاءت كلمة عليهم جار ومجرور، كلمة على يدرس النحوي معناها، ما معنى حرف الجر؟ طبعا لا يغيب عن أحد منكم أن كلمة على حرف جر وبحاجة إلى اسم مجرور، لكن ماذا نريد أن نرتقي خطوة أكثر؟ ماذا نبين؟ معناها قدام النحويين كالإمام سيبويه رحمه الله أعطى معنى واحدا شاملا أساسيا للحرف، جذر، أصالة. هذا المعنى وصل عند ابن هشام القرن الثامن، وصل عند أبي حيان من شيوخه، وصل عند ابن مالك قبله بمئة عام، وصل عند المرادي إلى 14 معنى. حين يقول سيبويه الباء للإلصاق، ماذا أعطانا؟ معنى أساسي، كلمة واحدة، ها الأصل جذر. الباء للإلصاق، أمسكت بزيد، الإلصاق حقيقي أم لا أيها الأكارم؟ ألصقت بي، هذه عبارته. طيب الآن حين يأتي مفسر ويقول وامسحوا برؤوسكم، دلالة الإلصاق واضحة أم لا؟ أعطانا سيبويه معنى واحدا، وصلت معاني الباء عند ابن هشام وحيان والمرادي. قال الباء الجارة لها 14 معنى. هنا كلمة على قال للاستعلاء، أبدا. ماذا قال؟ على للاستعلاء. المصحف على الطاولة، السلاء حقيقي أم لا؟ حقيقي. الآن وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، ما نوع الاستعلاء؟ قال مجازي، يعني استعلاء مجازي. بعد ذلك نوع العلماء في معاني على عدة معاني. لماذا؟ يصعب أن نجمد كلام العرب على معنى واحد. هذا كلام صح، يصعب جدا أن نجمد كلام العرب الواسع الذي قال عنه الإمام الشافعي في أول كتاب الرسالة، قال لا يحيط بكلام العرب إلا نبي، لا يحيط بكلام العرب إلا نبي في أول كتاب الرسالة، ووجه الناس للاهتمام بالعربية. نعم، تتنزل عليهم الملائكة، يدرس عليهم النحو كلمة أل في الملائكة، ما نوعها؟ هل هناك ملائكة معهودون خصصهم المولى سبحانه وتعالى، أم كل الملائكة؟ هذه الدراسة تحت عنوان المعرف بأل، عنوان المعرف بأل، كلمة أل للجنس، للعهد، والعهد أنواع، أل الدالة على الحقيقة، أل الزائدة اللازمة، أل النائبة عن ضمير عند أهل الكوفة، أل الدالة على اسم غالب، أل الموصولة، كل واحد لها دلالة، كل واحد لها دلالة. وأل تصور أل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، أل فيها رائحة الاسم الموصول، فيها رائحة الاسم الموصول، ذلك إذا ارتبطت بمشتق ماذا تكتسب؟ تكتسب الموصولة. نعم، أن لا تخافوا. كلمة أن لا مكونة في علم التجويد من ماذا؟ أن الساكنة، وكلمة لا أن لا. يا ترى فقط كلمة ألا المركبة في هذه الآية؟ لا، أمامي عشرات الآيات فيها هذا التركيب ألا. الآن حين أقول أمامي عشرات الآيات يعني عدد وافر، هذا العدد الوافر، لجأ أو وجه عالم النحو جهوده لبيان الاحتمالات الإعرابية له. هذا في كل النحو أيها الأكارم، في كل مسألة من مسائل النحو، إن وجدنا تعبيرا من تعابير العربية أو وجدنا تعابيرا من تعابير القرآن الكريم يكثر استعماله في القرآن أو في كلام العرب، سيجد صدى مهما عند عالم النحو. ابن هشام كتب مسألة في مغني اللبيب، ماذا كتب؟ مسألة. حين قال مسألة، سأقول لطالب العلم مسألة معناها تحتاج إلى أمر رياضي، تحتاج إلى احتمالات هندسية، صح؟ مسألة، مسألة. الحل الأول، الثاني، الثالث، نعم. أتى بتركيب أن مع كلمة لا، هذه واحدة منها. يا ترى يا عالم النحو، كلمة أن ناصبة ولا نافية؟ ما رأيكم؟ أن ناصبة وكلمة لا نافية، معناتها تحزن منصوب أم لا؟ منصوب. ثانيا، أن تفسيرية، أن تفسيرية وكلمة لا ناهية جازمة؟ ما رأيكم؟ كلام صحيح أم لا؟ صحيح. ثالثا، ثالثا، أن مخففة من الثقيلة، أن مخففة من الثقيلة، هل لها عمل؟ لا، ليس لها عمل. لا تحزنوا، لا تخافوا، نهي جازمة. أمر ألا تعبدوا إلا الله، مثلها تماما. أمر ألا تعبدوا إلا الله، هل أقول أن مصدرية وكلمة لا نافية؟ هل أقول أن مخففة وكلمة لا ناهية جازمة؟ ذلك استحقت من ابن هشام عنوانا اسمه مسألة رائعة أم لا؟ رائعة. هذه جزئية، وأمامي أما عملي الآن وصف، بعد ذلك التفصيل إن شاء الله. ألا تخافوا ولا تحزنوا، كرر كلمة لا لتوكيد النفي. وأمامي الواو، الواو يا أيها الأكارم في حروف العطف هي أم الباب. الواو في حروف العطف هي أم الباب، وتسمعون مني هذا الكلام إن شاء الله في كل درس. إن الشرطية أم الباب، إلا في بحث الاستثناء أم الباب، أن الناصبة في الأفعال أم الباب. لماذا سمى علم النحو أم الباب؟ لمزاياها، لمزاياها، لغناها، لمزاياها الواسعة، لمزاياها الواسعة في الأفعال الناقصة. كلمة كان أم الباب لها عدد من المعاني، تحذف، نعم، تحذف مع اسمها، نعم، تحذف النون منها، نعم، تحذف هي والاسم والخبر وجواب الشرط، نعم. هي كلمة أم الباب. لو أردنا الدقة في معرفة الواوات في القرآن الكريم، سأجد في البيان القرآني 9464 آية، 9464 64 آية. شو العدد قليل ها؟ في سنة 500 9400 ودي 64 آية فيها الواو. ماذا فعل العلماء؟ هل قالوا لا نستطيع إحصاء معاني 9464 آية؟ لا، ما قالوها. وسمعتم مني من أول محاضرة علماء العربية وكل العلماء، لا نخصص، العلماء الأوائل أيها الأكارم، جعلوا خدمتهم للعربية عبادة. ابن هشام أعطانا مخططا في غاية اليسر. ماذا قال وهو يتحدث عن الواوات؟ قال الواو العاطفة. ثانيا قال لدينا واوان يرتفع ما بعدهما، واوان يرتفع ما بعدهما. ثالثا لدينا واوان ينتصب ما بعدهما. رابعا من يكمل؟ يجر هناك الإجابة، أحسنت. لدينا واوان يجر ما بعدهما، القسم واو ربا. يا سلام، هذا كلام ابن هشام الكاريم في المغني. 9464 آية. أنا تفضل أمامك مفتاح، أمامي مفتاح. الواو العاطفة هي الأساس، أم الباب. بعد ذلك عندي واو، قال واوان يرتفع ما بعدهما. ما مقصود ابن هشام؟ من يعني؟ الحالية والابتدائية. الحالية والابتدائية. أحسنت، أنت طالب أدب عربي، هنيئا لك. يعني أنت من أشرقت بدايته إن شاء الله أشرقت نهايته. سنة أولى، سنة أولى والثانية. الله يجزيك الخير. واوان يرتفع ما بعدهما، الواو الحالية. حين أقول وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، الواو حالية. أنتم هو مبتدأ مرفوع. لك ماذا قال ابن هشام؟ واوان يرتفع ما بعدهما. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ما يعرف الواو؟ استئناف، استئناف. وكلمة مبتدا، استئناف. إياكم أن تقولوا عطف. حين تحدث المولى عن خلق الإنسان، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. ونقر مرفوع أم لا؟ واو استئناف. لاحظوا دقة ابن هشام ماذا قال؟ ووان يرتفع ما بعدهما. مضارع مرفوع أم لا؟ والمبتدأ مرفوع أم لا؟ ووان ينتصب ما بعدهما. واو مع وواو المعية. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. شركاءكم مفعول معه منصوب أم لا؟ سبق بماذا؟ واو المعية. لاحظوا دقة العلماء بالإعلام. ما الثانية حين قال ووان ينتصب؟ أي مثال على ذلك؟ السرت والجبل. نحن هنا بجامع، نحن بجامع من القرآن. سرت والجبل، قلت بالنحو سرت والنيل، أي مثل فأجمعوا أمركم شركاءكم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. اسم واو المعية حرف عطف، ما بعدها مضارع منصوب بأن المضمرة. واو مع معها مفعول معه. الآن الواو الأخرى معها مضارع منصوب، عند العرب لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لاحظوا الواو فيها معنى المعية، فيها معنى المعية، أمر صحي أو طبي. لا تجمع بينهما، لا تجمع بينهما. هل صحيح أن هذه يعني هذا المثل قيل من أجل ضرب مثل فقط عن الواو، ثم ظنه الناس أنه طبي وليس له علاقة بالطب؟ هي. سمعت هذا الكلام من بعض الأطباء، قالوا هذا لا حقيقة له علميا طبيا. الله يجزيكم خير. لا تأكل السمك وتشرب، بعض الأطباء قال لا حقيقة لهذا، هكذا قالوا. قلنا هلا بالنحو، نحن في ناس جوعانين هلا ما بدنا. هي مو منطقية، حدا بياكل سمك بشرب حمام حليب. نعم. إذن أخيرا قال ووان يجر ما بعدهما، ووان يجر ما بعدهما، واو القسم، وشواهدها في القرآن واسعة جدا، شواهدها في القرآن واسعة، والشمس وضحاها، والفجر وليالي العشر، والتين والزيتون، والعصر، شواهدها واسعة جدا. ماذا نقول في إعرابها؟ الواو حرف جر وقسم، العصر اسم مجرور بالواو، والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف وجوبا تقديره أقسم. سيبدو إن شاء الله تفصيلات إعرابية في غاية الدقة. ماذا بقي واو؟ واو ربا. ما مقصود عالم النحو بكلمة واو ربا؟ إيه ما مقصود بكلمة ربا؟ التقليل أو التكفير على حسب الحال. يا سلام. التقليل أو التكفير على حسب الحال. وليل كموج البحر. تمام. كنا في الصف العاشر، جاءنا هذا المصطلح. أظن طلابنا لا يعرفونه إلا في الصف العاشر. مهم؟ هيك بتذكر. الصف العاشر، وليل كموج البحر أرخى سدوله، قصيدة امرئ القيس. وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. قال أستاذ النحو الواو ربا، حفظناها هكذا للعادة، حفظ واو ربا. طب ما مقصود الشاعر؟ كأنه يقول ورب ليل، ورب ليل. ما جاءت كلمة ربا، جاء بدلها الواو. الأصل أن تأتي ربا أم لا؟ ربا بيت عنها. يا سلام. الأصل أن تأتي ربا، ربا أخي لك لم تلده أمك، يا ربا كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، ربا أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا أبرى. كلمة ربا تفيد التقليل أو التكثير بحسب القرينة. قال عالم النحو ما جاءت الواو، ما جاءت ربا، جاء الواو، جاءت الفاء، جاءت ثم، جاءت كلمة بل، نابت هذه الأدوات عن كلمة ربا. عندي سؤال، هذا السؤال عليه جائزة، جائزته 1000 ليرة. جائزته 1000 ليرة. من يعطيني آية قرآنية فيها واو ربا؟ وقد قال عنها، وقد قال عنها أحد المفسرين هذه الآية الواو فيها واو ربا. من يعني؟ انت سامع مني مني سامع اعطيك بالمره 1000 ليره طيب طالب علم بسم الله واخرى نعم ركز ركز معلوماتك ما مني مو هذا مو هاي الإجابة هو حلاوته إنه سامع مني ها في واو بالضبط ما هذا آه لازم ما عندي خلينا نشجعه هذا طالب علم الله يحمينا ها شو نظر الإمام الزمخشري ونظره نظرة بلاغي إمام الزمخشري الكشّار نظر إلى قوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها وأخرى لم تقدروا عليها فماذا قال؟ قال الواو وربا وربا فئة أخرى لم تقدروا عليها هذه من إبداع من؟ زمخشري في الكشّار رحم الله أبو القاسم هذه من إبداعاتي نعم هذا في مجال الحديث عن الواو ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الآن سأرتقي إلى مرحلة وإلى خطوة أعلى عالم البلاغة يعتني بإعراب الجمل ويعتني بما يسمى التوافق في العطف التوافق في العطف انظروا لا تخافوا نهي لا تحزنوا نهي الآن جاء دور الأمر أبشروا التوافق في أسلوب الطلب حاصل أم لا حاصل لا تخافوا لا تحزنوا أبشروا أنا يذكركم هذا أيها الأكارم هذا الأسلوب ألا يذكركم بأسلوب علماء السلوك علماء السلوك عندهم قاعدة هذه القاعدة أخذوها من القرآن الكريم التخلية ثم التحلية الله أكبر التخلية ثم التحلية أخذوها من قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت تخلية فمن يكفر بالطاغوت تخلية أم لا تخلية الآن أين التحلية ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى معي أنتم لاحظوا الآية هنا ماذا أزال من قلوبنا لا تخافوا تخلية أم لا الثاني لا تحزنوا جاء دور الاطمئنان أي وأبشروا وأبشروا تخلية ثم التحلية عالم النحو قال لا بد في جمل العطف من التوافق لا بد في جمل العطف من التوافق يعني عند عالم النحو لا يعطف خبر على إنشاء ولا العكس عند عالم النحو لا يعطف خبر على إنشاء ولا العكس يعني لا نعطف عبارة إخبارية فيها مبتدأ وخبر على جملة فيها أمر أو نهي أو تمني وما شابه ذلك هذا له شواهد واسعة إن شاء الله أبشروا بالجنة عالم الصرف ينظر إلى تعدية كل فعل ونصحتكم وأرجو أن تطبقوا نصيحتي نصحتكم بأن نرتبط بمعجم ولو مختار الصحة لماذا؟ فيه فوائد قيمة جدا ارتباط بالمعجم منها واحدة من مئات الفوائد أن نفهم تصريف الفعل ثانيا أن نتبين التعدية المناسبة لكل فعل هنا أبشر يبشر أبشر بأمس الحاجة إلى الباب فنقول بالجنة جار مجرور، نعم. أنسب حرف لكلمة بشر الباء، أبشر بي. نت أين نعلق بالجنة؟ لكلمة أبشروا، فعل أمر، نعم. أبشروا بالجنة. الآن المولى أراد أن يضفي عليها صفة. أي جنة؟ التي كنتم توعدون. كلمة التي من حيث الشكل اسم موصول، الاسم الموصول لابد له من المطابقة، مفرد مذكر، الاسم الموصول مذكر، مثنى، الاسم الموصول مثنى. إذن أمامي شكل التي، ما تغيرت كلمة التي أظن في القرآن الكريم، ما تغيرت الشكل. كلمة التي اسم موصول مبني على السكون. من حيث الإعراب، من حيث الإعراب صفة الجنة مجرور، نتا هذا اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة، جر صفة. ثالثا كل اسم موصول، هذا أمر بديهي من الآن، أريد أن أستمد شيئا من إعراب الجمع من الآن، يعني تصميد، نصمم في الدرس. كل اسم موصول يحتاج إلى صلة، الصلة جملة حتما. هنا كنتم توعدون، جملة كنتم توعدون في الإعراب جملة فعلية، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. بقي جزئية واحدة، ما هي؟ أحسن، العائد. العائد، لو أمامي طالب صف سابع، من طلاب صف سابع؟ تامن، تاسع، صف تاسع. ما معنى كلمة عائد؟ عالم النحو يقول الاسم الموصول يحتاج إلى شكل وإعراب، محل إعرابي، وجملة صلة وعائد. ما مقصود عالم النحو بكلمة عائد؟ يكمل به المعنى. العائد ضمير يربط، ضمير يربط جملة الصلة بالاسم. هذا العائد الذي هو ضمير في الغالب نجده في جملة الصلة، ونجده في الجملة الواقعة خبرا، ونجده في الجملة الواقعة صفة، ونجده في الجملة الواقعة حالة. نعيد، جملة الخبر والصفة والحال والصلة، أربع جمل تحتاج إلى عائد، عائد يربطها، الرابط، هذا الرابط يربطها بما قبلها. مثلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، اسم الجلالة مبتدأ، جملة يعلم خبر أم لا؟ أين العائد؟ هو، هو، أحسنت، هو. هل غاب عن أحد؟ ما غاب، ضمير مستتر هذا العائد. إذن في كل جملة، جملة الصلة والخبر والحال والصفة بحاجة إلى عائد. في مجال الاختصار يحذف العائد المنصوب كثيرا، يحذف العائد المنصوب كثيرا، كهذه الآية كنتم توعدون. ما الأصل؟ توعدونها، توعدونها الهاء. ماذا نقول في دعاء القنوت؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. كل هذا الدعاء فيه اختصار كله، وما غاب عن أحد. اللهم اهدنا فيمن هديته أو هديتهم، كلاهما صحيح، ما غاب عن أحد. ذلك ماذا قال عالم النحو وهو يستقرئ؟ يحذف العائد المنصوب كثيرا كثيرا. يحذف العائد المرفوع نعم بشروط، يحذف العائد المجرور نعم. هنا هنا سنلفت أنظار قارئ القرآن إلى خاتمة الآية. خاتمة الآية سماها العلماء الفاصلة القرآنية. ما اسمها؟ الفاصلة القرآنية. الفاصلة القرآنية إيقاع خاص. من أجل هذا الإيقاع نحذف، نختصر، نغير بعض السياق. هذه بلاغة. لكن نحن توعدون، تدعون، رحيم، مسلمين، حميم. إذن من أجل الفاصلة، رعاية للفاصلة، نعم. وعلم الفاصلة علم الآن. أحياناً نقدم الاسم على الاسم مثل هارون وموسى، موسى وهارون. تمام. أحياناً تقديم بعض الأسماء صورة طه. في كلام رائع. الفاصلة القرآنية في سورة طه تستحق دراسة. والفاصلة علم أيها الأكارم. الفاصل الآن الآن الفاصلة القرآنية علم من العلوم أدركها القدامى نعم، لكن ما ألفوا فيها، ما ألفوا فيها. القدامى أدركوا الفاصلة، أدركوا أسرار الفاصلة، وخاصة إذا جاءت بالحديث عن أسماء الله الحسنى. أعذوا الإمام الجاحظ كلكم يعرفه، أديب العربية الإمام الجاحظ في كتاب البيان والتبيين. سامحوني سأستطرد بسطر، أنا ليس معادة الاستطراد. في كتاب البيان والتبيين ماذا كتب؟ سمع أحد الأعراب قارئا يقرأ: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال: لا يكون. ما رأيكم؟ أين الخطأ؟ أين الخطأ؟ الأعرابي كلمة قال: لا يكون. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز حكيم. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.